بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى خبر وفاته صلى الله عليه وسلم، تلك المصيبة التي تهون عندها كل مصيبة. إذا كنا نحن سمعنا أحاديثه وعشنا مسيرته وهذه المصيبة عظيمة علينا جدا، فكيف بأصحابه الذين اقتبسوا من روحه، عاشوا معه، سافروا معه، ناموا معه، قاموا معه، جاهدوا معه. كانت والله مصيبة كبيرة، مصيبة عظمى، لكن أمر الله، نقله الله عز وجل من هذه الدار الفانية، دار الآفات، إلى النعيم الأبدي، إلى محلة عالية رفيعة ودرجة في الجنة لا يبلغها إلا عبد واحد من عباد الله. قال الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فوصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام في آخر سنة عشر، واستهلت سنة 11 ما أخذ منها إلا شهرين عشرة أيام عليه الصلاة والسلام. قدم فيها عليه وفد واحد، استهلت سنة 11 وهو في المدينة النبوية المطهرة، وكان قد أكمل أداء رسالة الله التي أمره بإبلاغها، ونصح لهذه الأمة تمام النصح، وكان شفيقا علينا، حريصا علينا، واستشهد الله في المجمع الأكبر أنه قد بلغ، فشهد له الناس كله أنه قد أدى ونصح وبلغ، ونحن والله نشهد أنه قد أدى ونصح وبلغ عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عند ابن أبي شيبة أن عمر بكى لما نزلت هذه الآية، فقالوا: ما يبكيك؟ مع أن الآية آية عيد كما قال اليهودي وأقر عمر، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. لكن عمر بكى، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وهم يعلمون حرصه على طاعة الله عز وجل، لو كان حيا ما يترك. كل حياته وكل أسفاره كانت في غزو، في عمرة، في حج فقط، ما ذكر لسفر غيرها منذ أن بعثه الله عز وجل. وعند البيهقي أن الله أنزل عليه عن ابن عمر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في أوسط أيام التشريق، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع، فأمر براحلته القصوى فرحلت، وخطب الخطبة التي تقدمت في اليوم الثاني. وسأل عمر الصحابة ليريهم تقدم بن عباس على صغر سنه عن إذا جاء نصر الله والفتح ما معناها، فقالوا: أمرنا إذا فتح لنا أن نذكر الله ونحمد ونستغفر على ظاهرها. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه، خلاص تمت المهمة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، استعد الأجل. الله أكبر. ولما حج عليه الصلاة والسلام بنسائه قال: إنما هي هذه الحجة ثم لزمنا ظهور الحصر عند الإمام أحمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وكان قد غزا 19 غزوة، وحج حجة الوداع ولم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام. وعدد الغزوات فيه اختلاف يعني، لكن تقدمت بتفاصيلها، وما أحسن من ابن واقد فيها، وعروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق يقولون قاتل عليه الصلاة والسلام يوم بدر وقاتل يوم أحد وفي الخندق قريضة بني المصطلق في المريسية وخيبر، هذا اللي قاتل فيها عليه الصلاة والسلام، وأهل مكة في رمضان وهوازن حاصر أهل الطائف، وحج عتاب بن أسيد بالناس سنة 8 يوم فتح مكة، وحج أبو بكر سنة 9 وحج عليه الصلاة والسلام بالمسلمين سنة 10. قال ابن إسحاق ما غزا بنفسه الكريمة 27 غزوة، اللي قاتل قاتل في 8 أو في 7 أو في 9 اللي قاتل فيها، ثم عدد اللي أخذناها قبل كلها، عدد البعوث، وهذه كلها إن شاء الله نعود إليها إذا فرغنا. صلي على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. و هم عددوا البعوث كاملة، في آيات كانت تنذر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقول عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل، وإذا جاء نصر الله والفتح. اللهم اللهم صل على محمد. و استدعى عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة، وسيأتي الحديث، ضحكت وبكت وشيب، فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة في رمضان، معنى يعارضني يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسمع عليه القرآن كاملا من أول إلى آخر، ويعني يتدارسه إياه حتى معاني. قال وهذه السنة سنة 10 عارضني مرتين، هذا يسر إلى فاطمة، وما أرى ذلك وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، هذا في رمضان قبل حجة الوداع، فاصبري يا فاطمة فإني نعم السلف أنا لك. إي والله. فبكت رضي الله عنه، ثم بشرها أنها تموت بعده، وأسرع أهله لحوقا به في دار خير من هذه الدار، وأنها سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، فضحكت رضي الله تعالى عنه. سيأتي الحديث إن شاء الله. اللهم استعان، اللهم استعان. أقام في المدينة عليه الصلاة والسلام بقية الحجة، أيام ذي الحجة ومحرم وصفر، وبعث أسامة بما تقدم، وبين الناس على تجهيز لبعث أسامة تقدم التفصيل، ابتدي النبي عليه الصلاة والسلام بالشكوى التي قبضه الله فيه إلى ما أراد من رحمته وكرامته، وكان أول مرض في آخر صفر أو في أول ربيع عليه الصلاة والسلام، فكان أول ما بدأ به أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل، فاستغفر لهم ورجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه الذي مات فيه. عند ابن إسحاق عن أبي مويهبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، يعني أيقظني، وقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي، فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهره قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. إي والله. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى، ليهني لكم ما أصبحتم فيه يا أهل المقابر مما أصبح الناس فيه. قال ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا، مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فبادر أبو مويهبة فقال بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح الدنيا والخلد ثم الجنة، قال لا والله، لا والله يا أبا مويهبة اخترت لقاء ربي. الشوق، شوق المبرح إلى لقاء الله عز وجل. ما في أحد أحب الله جل وعلا وحبه الله مثل محمد ثم إبراهيم. شوق شوق شوق شوق شوق مبرح. هذه الدنيا لا شيء لا شيء. ثم ماذا؟ مفاتيح الخزائن والخلد. ثم ماذا؟ قال ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف عليه الصلاة والسلام. فلما أصبحنا بدأ بوجعه الذي قبضه الله فيه. رواه الإمام أحمد. وفي لفظ عند الإمام أحمد أنه قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو موهبة أن يصلي على أهل البقيع، فصلى عليهم 3 مرات. فلما كانت الليلة الثالثة قال يا أبا موهبة أسرج لي دابتي، فركب ومشيت حتى انتهى إليه، فنزل عن دابتي وأمسكت الدابة فقام عليهم وقال ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفتن كقطع الليل المظلم، ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس. ثم رجع وقال مثل ما تقدم. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله اخترنا. يقول أبو مهيب قال لأن ترد على عقبها ما شاء الله. فاخترت لقاء ربي، فما لبث بعد ذلك إلا 7 ليالي أو 8 حتى قبض. وش معنى لأن ترد على عقبها ما شاء الله؟ قال الله الظاهر الله أعلم أنه لم يختر خزائن الدنيا لئلا ترد أمتي على عقبها. أي والله إلى الجاهلية. وعند عبد الرزاق قال وخيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح الله على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل. الله المستعان الله المستعان. وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عائشة قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارسا وارسا، فقال بل أنا والله يا عائشة وارسا. وكان قد بدأ الوجع معه. تقول عائشة ثم قال ما ضرك لأمتي قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت فقلت والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي وأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم عليه الصلاة والسلام وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه عليه الصلاة والسلام كل ليلة عند واحد. فلما استعز به اشتد المرض وأشرف على الموت في بيت ميمونة دعا نساءه فاجتمعنا، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر ما سمت الرجل سيسمى الآن، عاصبا رأسه تخط قدماه حتى أدخل بيتي. قال عبيد الله الهذلي فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ هو علي بن أبي طالب. لكن كان ذلك كان فيه يعني شيء بسيط من سوء التفاهم بين علي وبين عائشة رضي الله عنه. وأثنت عليه عائشة وقالت إنما هو ما يكون بين الأحماء يعني أقارب الزوج وبين الزوج. وقال عبيد الله الهذلي عن عائشة دخل تقول عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي وأقول ورأسه، فقال بل أنا والله يا عائشة ورأسه. ثم ذكر مثل ما تقدم قال ما عليك الأمت قبلي فوليت أمرك. قالت والله إني لأحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي في آخر النهار إذا دفنتني في أول. فضحك عليه الصلاة والسلام ثم تمادى به وجعه فاستعز به وهو يدور على نسائه في بيت ميمونة. فاجتمع إليه نساءه وأهله فقال العباس إنا نرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجنب فهلموا فلنلده فلدوه. فأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من فعل هذا؟ اللدود أن تأخذ باللسان وتمده إلى أحد شقي الفم وتصب اللدود في الشق الآخر دواء. قالوا عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجنب، فقال إنها من الشيطان وما كان الله ليسلطه علي، لا يبقى في البيت أحد إلا لد لددتموه إلا عمي العباس. فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة وإنها لصائمة. هذا فيه فائدة مسألة اللدود للصائم، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين العباس، هناك قالت الفضل، ورجل آخر تخط قدمه في الأرض عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس، الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب. وهذا أيضا عند البخاري نفس هذا. قالت عائشة: فلما أدخل بيتي اشتد به وجعه عليه الصلاة والسلام، وقال: أهريق علي 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، يعني في من يكون بعده. قالت: فأجلسناه في مخضب، إناء توصل فيه الثياب، لحفصة، المخضب لحفصة رضي الله عنها بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتم قد فعلتم، ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. هذا عند البخاري ومسلم. وقالت عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فآذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه، يعني أصلا وافق سهمه، وفي بيتي، وقبضه الله، وإن رأسه لبين سحري ونحري، السحر الرئة مستند على صدرها، رأسه مستند على صدرها بين السحر والنحر. قالت: وخالط ريقه ريقي، وذلك أنه دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فعرفت ما في نفسي، فقلت لعبد الرحمن: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني فقضمته، أزالت رأس السواك اللي كان يستاكب عبد الرحمن، ثم مضغته، هذا مكان جديد من السواك، حتى لينته بريقي، ثم أعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري وفاضت روحه. هذا انفرد به البخاري. وتقول عائشة عند البخاري: مات عليه الصلاة والسلام وإنه بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة العظم اللي يجمع بين المنكب وبين الرقبة، هذه الحاقنة، والذاقنة الذقن، يعني أن قد استند إلى نحرها وضعته على صدرها رضي الله عنه. قالت: ولا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم، أتى عند الموت شدة عظيمة عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة عند البخاري أيضا قالت: كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى، يعني فيما مضى، ينفث على نفسه بالمعوذات ويمسح بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيده عليه، يده تقول مباركة، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. تقول أيضا عائشة في الصحيحين اللهم استعان، تقول عائشة: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم تغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي، والله ما تخطئ، مشيتها مشية أبيها عليه الصلاة والسلام نفس المشية، فقال: مرحبا بابنتي، ثم أقعدها عن يمينها عن شمالها، ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها الأخرى فضحكت، فلما قامت قلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار وأنت تبكي؟ لا، هذه قالت لها عندي، ما ردت، فلما قامت قلت لها: أخبريني ما سارك؟ قالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي قالت عائشة: قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق، إنهم المؤمنين وفاطمة أكبر منها سنا، لما أخبرتني؟ قالت: أما الآن فنعم، خلاص انكشف السر، سارني في الأولى وقال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، فاتق الله واصبر، ما بقي من أهله إلا فاطمة، أولاده، بناته عليه الصلاة والسلام، أعمامه، لم يكن له أخ ولا أخت عليه الصلاة والسلام، ولا أم ولا أب ما رآه عليه الصلاة والسلام، والدر أحسن ما يكون يتيم، ما بقي إلا فاطمة. فيقول: اتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت، ثم سارني الأخرى فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت. وقالت عائشة أيضا عند البخاري: أكثر أحاديث وفاة عن عائشة، لأن هي كانت مع لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا لا تلدوني لا تلدوني، فقلنا هذه كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم؟ قلنا كراهية المريض للدواء. قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. وقال البخاري أيضا من طريق الزهري عن عروة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضي الذي مات فيه يا عائشة ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلته في خيبر اللي فيه سم، وهذا أوان انقطاع أبهري. الأبهر هو عرق القلب، الأبهر هو عرق القلب، إذا كان في الظهر يسمى أبهر، وإذا كان في الذراع يسمى أكحل، وإذا كان في القلب يسمى الوتين، وإذا كان في العنق يسمى الوريد أو العكس، وإذا كان في القدم يسمى الأسلم. ذكرنا هذا كله عند تفسير قول عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا قطاع أبهري أو أبهري، أبهري من ذلك السم. قال عبد الله بن مسعود لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك أن الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا كذلك اتخذه صديقا. وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. يقول عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب هذا ابن كعب بن مالك خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيد العباس بن عبد المطلب وقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. يقول العباس اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر بعده، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمنا ذلك، وأوصى بنا، أوصى بنا غيره يعني يصيبنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا انفرد به البخاري. وأيضا عند البخاري عن ابن عباس أنه كان يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، يعني في الخلافة. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا ما شأنه يهجر، الهجر يعني كلام المريض، استفهموه. فذهبوا يردون عليه فقال دعوني الذي أنا فيه خير مما تدعون إليه. وأوصاهم بثلاث، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة نسيها الراوي وأظن انفاذ جيش أسامة. وعند البخاري أيضا عن عبيد الله الهذلي عن ابن عباس قال في البيت رجال لما حضر عليه الصلاة والسلام فقال هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. اختلفوا واختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال عليه الصلاة والسلام قوموا. قال عبيد الله الهذلي قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. والمراد الله أعلم أنه في الخلافة، والخلافة يأبى الله ورسوله المؤمنون إلا أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك الشيعة يتمسكون بهذا الكلام ويقولون أكيد أن الكتاب هذا اللي كان سيكتبه أنه يخص مذهبنا وكذا، كله كما قال عمر، عمر هو اللي قال عندنا كتاب الله عز وجل، نتمسك بالمحكم ونترك المتشابه ونرد هذا إلى أهل العلم. وإلا عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في الوجع الذي قبض فيه ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لي لكي لا يطمع في أبي أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمني، ثم قال يأبى الله ذلك والمؤمنون مرتين. قالت عائشة فأبى الله ذلك والمؤمنون، يعني آلت إلى أبي بكر. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين حديث جبير بن مطعم، فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تعني الموت، قال فأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وخطب عليه الصلاة والسلام يوم الخميس قبل أن يقبض بخمسة أيام خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من بين سائر الصحابة. وكان الصديق هو اللي يؤمهم إذا غاب النبي عليه الصلاة والسلام. واغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي هذه الخطبة، وصبوا عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتها، وخرج وصلى بالناس وخطبهم. قال عند البيهقي عن الزهري عن أيوب بن بشير قال: ففعلوا فخرج فجلس على المنبر، فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه أن ذكر أصحاب أحد فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: يا معشر المهاجرين، إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد. الناس يهاجرون المدينة، يعني يأتون أرسالا، لكن الأنصار ما يزيد. وإنهم عيبتي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بين الناس فبكى، الله صاحبه خليله يفهم عن ما لا يفهم الناس، وقال: بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا، بل نفديك بأنفسنا وأموالنا وأبنائنا. فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك يا أبا بكر، انظروا هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا خوخة أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا عندي أفضل في الصحبة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الله المستعان. وقال الواقدي هذا يروي عن البيهقي، لأن الواقدي كثير من كتبه ما وصلت لي، حتى مغازيه ناقصة. قالت أم سلمة: خرج عليه الصلاة والسلام عاصبا رأسه بخرقة، فلما استوى على المنبر تحدق الناس بالمنبر واستكفوا، فقال: والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض هذه الساعة، كان يراه. ثم تشهد، فلما قضى تشهده كان أول ما تكلم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه من بين الناس. قال: فعجبنا لبكائه، وقال: بأبي أنت وأمي، نفتيك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: على رسلك، على رسلك يا أبا بكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودة الإسلام، لا يبقى في الباب في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ آخر لما قال: إن رجلا خيره ربه أن يعيش في الدنيا ما شاء ويأكل من الدنيا ما شاء وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، فبكى أبو بكر. فقال الصحابة: ألا تعجبون من هذا الشيخ؟ كان أبو بكر عمره 61. أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه فاختار لقاء ربه، وما علموا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر أعلمهم بلحن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة المحبة وكثرة الصحبة في الجاهلية وفي الإسلام قبل البعثة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن ود وإخاء وإيمان، الله، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. وقال جندب: قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفى بخمس ليال: قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى كل خليل من خلته، إني خليل الرحمن، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن من قوما من كانوا قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا أخرجه مسلم في الصحيح. كان يوم الخميس قبل وفاته بخمسة أيام عليه الصلاة والسلام. اللهم استعان. خوخة أبي بكر الأبواب الصغيرة النافذة في المسجد. وعن ابن عباس عند البخاري قال خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دسماء يعني فيها سواد أو ملتحفا بملحفة على منكبيه وأوصى بالأنصار خيرا قال وكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض وآخر خطبة خطبها. وعن الفضل بن عباس قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا وقد عصب رأسه فقال خذ بيدي قال فأخذت بيدي فقعد على المنبر فقال نادي في الناس فناديت صلاة الجامعة فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال ما بعد أيها الناس إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم أو حتوف أو كذا ولن تروني في هذا المقام الله فيكم أبدا وقد كنت أرى أن غير مغن عني حتى أقومه فيكم ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقذ مني ألا من كنت أخذت له مالا فهذا مالي يأخذ منه ألا من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقذ منه ولا يقول أن قائل أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يتغير علي ألا إن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي إن أحبكم إلي من أخذ حقا له إن كان له علي أو حللني فلقيت الله جل وعلا وليس لأحد من الناس عندي مظلمة فقام منهم رجل فقال يا رسول الله لي عندك 3 دراهم فقال أما أنا فلا أكذب قائلا ولا أستحلفه باليمين فيما كانت لك عندي قال ما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته 3 دراهم قال أعطيه يا فضل بن عباس وأمر به فجلس ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقالة الأولى ثم قال أيها الناس من كان عنده من الغلول شيء فليرده فقام رجل فقال عندي 3 دراهم غللتها في سبيل الله قال لما غللتها قال كنت محتاجا إليها قال خذها منه يا فضل ثم عاد فقال أيها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعو الله له فقام رجل فقال يا رسول الله إني لمنافق وإني لكذوب وإني لنؤوم فقال عمر أيها الرجل ويحك استر سترك الله استر على نفسك فقال مه يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة اللهم ارزقه صدقا وارزقه إيمانا وأذهب عنه النوم إذا شاء قال ثم قال عمر معي وأنا مع عمر الله أعلم الله مستعان الله أعلم صح هذا حديث الفضل. قال عبد الله بن زمعة بن الأسود هذا سبحان الله والده وجده من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم زمعة اللي قتل في بدر أبو حكيمة والأسود هذا أحد المستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا عبد الله سبحانه رجل صالح واليروي عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أنه قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا عنده في نفر من المسلمين يقول عبد الله بن زمعة دعا بلال للصلاة فقال مروا من يصلي بالناس فخرجت فإذا عمر في الناس كان أبو بكر غائبا فقلت قم يا عمر فصلي بالناس فقام فلما كبر عمر أو سمع صوته سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا جهوريا فقال عليه الصلاة والسلام أين أبو بكر أين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس قال عبد الله بن زمعة فقال لي عمر ويحك ماذا صنعت يا ابن زمعة والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت قلت والله ما أمرني ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة وفي رواية حديث عبد الله بن زمعة هذا يحدث به عبيد الله الهذري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت عمر قال ابن زمعة خرج حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا 3 ليصلي بالناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا عليه الصلاة والسلام وعند البخاري قال الأسود كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة وتعظيم الصلاة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه حضرت الصلاة فأذن بلال فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل إن أبا بكر رجل أسيف سريع البكاء إذا قام مقامك شدة الحب لن يستطيع أن يصلي بالناس لا يسمعون شيء من البكاء فأعاد فأعاد فأعاد الثالثة وقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. ثم قال إن كنا صواحب يوسف لما اجتمعنا على امرأة العزيز وقلنا أطع مولاتك، قال ربي السجن أحب إلي ما يدعون إليه، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، قالت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة من المرض، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتى حتى جلس إلى جنبه، فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وفي عند البخاري أن عائشة أمرت حفصة أن تقول، فقال إن كنا صواحب يوسف، فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. وعند البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الله المستعان، الله المستعان. وفي لفظ عند مسلم قالت قلت إن أبا بكر رجل رقيق، قالت والله إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، هذا أبو بكر، لو أمرت غير أبي بكر، قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول رجل يقوم في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكرهون هذا الشيء. الله المستعان. وعن عبيد الله الهذلي قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى ثقل عليه الصلاة والسلام، فقال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا. قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، قال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، قال أصل الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرونه عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء، فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال يا عمر صلي بالناس، قال أنت أحق بذلك، فصلى بهم تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهم العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه لا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. قال عبيد الله الهذلي فدخلت على ابن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هاتي، فحدثته فما أنكر منه شيئا إلا أنه قال هل سمت لك الرجل الذي كان مع العباس، قلت لا، قال هو علي. الله المستعان، رضي الله تعالى. الله المستعان. وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام لما جلس إلى جنب أبي بكر عن يساره وأبو بكر عن يمين استفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر رضي الله تعالى، معناه هو الإمام. الله المستعان. هذا أخذ منه الإمام مالك مسألة الصلاة قاعدا للإمام. وقال أنس آخر صلاه صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد ملتحفا به. الله المستعان. قال ادعوا لي أسامة، لما جاء لما أراد أن يقوم قال ادعوا لي أسامة بن زيد، فجاء فأسند ظهره إلى نحره إلى نحر أسامة، وكانت آخر صلاة صلاها. يقولون أنها كانت صلاة الصبح يوم الاثنين يوم الوفاة، لأنها آخر صلاة صلاها وتوفي ضحى يوم الاثنين. الله المستعان. يقول لكن هذا أخذه عن موسى بن عقبة، وهذه آخر صلاة صلاها مع القوم. أما صلاة الصبح اللي هي يوم الوفاة لم يصليها مع الجماعة بل في بيته لما به من الضعف عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. قال وكان أبو بكر يصلي تلك الأيام حتى كان إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. الله، الجمال البارئ وحسن البشرة وصفاء الوجه، نحن صفوف قد ألزق الصحابة كل واحد لزق بصاحبه، خشعوا في الصلاة، ضرب الدين بجيرانه، عرفوا الإسلام عرفوا الشرائع، فكشف ستر الحجرة حجرة عائشة ينظر إلى المسلمين وهم يصلون، قال فتبسم يضحك، قال فهممنا أن نفتتن من الفرح، هذا يقول أنس، من الفرح برؤية النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، ظننا أنه قد شوفي، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى الستر وتوفي من يومه ذلك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قال البخاري أيضا عن أنس لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، الاثنين والأحد والسبت، أو الجمعة والسبت والأحد، وأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحجاب، فرفع له، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما نظرنا منظرا أعجب إلينا من وجهه صلى الله عليه وسلم، لما وضح لنا كالقمر ليلة البدر، فأومى بيده لأبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب بينه وبين المسلمين، فلم يقدر عليه حتى مات عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. فهو انقطع عنهم ثلاثة أيام. اللهم صل على محمد. الله أعلم، يقول ابن كثير الله أعلم أن آخر صلى الله صلاها مع القوم الظهر يوم الخميس ومات يوم الاثنين. قال الواقدي إن أبا بكر صلى بهم 17 صلاة، وبعضهم قال 20 صلاة، ثم بدا له وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين، فودعهم بنظرة كادوا يفتتنون بها، ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به، ولسان حالهم يقول كما قال بعضهم وكنت أرى كالموت من بين ساعة، فكيف ببين كان موعده الحشر. الله فرق الموعد الحشر. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. الصديق كان والله هو أعلمهم، هو أعلمهم. ثم نقل ابن كثير كلام أبو الحسن الأشعري اللي ينسب إليه المذهب الأشعري وأثنى عليه سبحان الله، كلام يقول أن أبو بكر هو أعلمه بالسنة وأعلمه بالقراءة وكذا، يعني كلام عادي. قال ابن كثير وكلامه أبو الحسن الأشعري هذا ينبغي أن يكتب بماء الذهب. الله المستعان. في قصة أن ابن كثير كان يريد مدرسة، يعني يريد وظيفة في دمشق، وكان القائم على المدارس والجامعات ما يسمى الآن بالجامعات الأشعرية، فقال أنا أشعري مثلكم، يقول ابن كثير. فيقولون أن بعضهم قال له لو كنت كلك شعر ما صدقناك وأنت تصحب أصحاب ابن تيمية وكذا. الله المستعان. طيب اللهم استعان. الآن نذكر كيف حصدر عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت يا رسول الله هذا في غير مرض موت، إنك توعك وعكا شديدا، يعني حرارة شديدة. قال نعم. قلت إن لك أجرين؟ قال نعم، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطايا كما تحط الشجرة ورقها. اللهم استعان. وفي لفظ قلت يا رسول الله، يقول أبو سعيد الخدري ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك، فقال عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر، إن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان الرجل ليبتلى بالعري حتى يأخذ العباءة فيجوبها، وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. الله أعلم، هذا يقول أنه في رجل مبهم، هذا عند أبو يعلى. وقالت عائشة هذا في الصحيحين ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة في الصحيح في البخاري لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن زيد لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة أصحاب الجيش، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي، فعرفت أنه يدعو لي. وقال عمر بن عبد العزيز هذا في الموطأ كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان في أرض العرب. وعن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله الهذلي عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها وهو يقول وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. عن جابر قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث أحسن الظن بالله جل وعلا. وفي لفظ سمعته يقول هذا في مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. وعن أنس قال كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه. اللهم صل على محمد. وعن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده فخشيت أن تفوتني نفسه فقلت إني أحفظ وأعي يعني إذا ذهب يأتي بالطبق. فقال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. تفرد به الإمام أحمد. وعن أم سلمة قالت كان عامة وصيته صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. وعن عائشة قالت رأيته عليه الصلاة والسلام وهو يموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء ويقول اللهم إني على سكرات الموت اللهم إني على سكرات الموت. وعن عند الإمام أحمد تفرد به قال إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. الله أعلم. هذا عند الإمام أحمد يعني اللقاء وشدة محبة لعائشة ولأبيها. قالت عائشة توفي عليه الصلاة والسلام بين سحري ونحري وكان جبريل يعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أدعو به فرفع بصره إلى السماء وقال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك الرطب فنظر إليه فظننت أن له بي حاجة فأخذته فنفضته ودفعت إليه فاستنى أحسن ما كان مستنى استاك ثم ذهب يتناول فسقطت من يده. قالت عائشة فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. اللهم صل على محمد رضي الله عنه. وقالت عائشة من نعمة الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي عند الموت وكان قد نصب أصبعه يقول لا إله إلا الله إن الموت سكرات. ثم جعل يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. قالت حتى قبض مالت يده في الماء كان عنده ماء يمسح به وجهه مالت يده صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة كنا نحدث النبي لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة فلما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له بحة في صوته فسمعت يقول من مع الذين أنعم الله عليه من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة فظننت أنه كان يخير. وقالت عائشة أيضا هذا من طريق عروة بن الزبير أنه كان يقول وهو صحيح لا يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت فلما نزل به عليه الصلاة والسلام نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق وأشخص بصره إلى سقف البيت وقال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا هو صحيح. قالت عائشة فقلت إذا لا تختارنا. قالت عائشة فكانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. أخرجها في الصحيحين. وفي لفظ عن عائشة قالت جعلت أمسح وجهه عليه الصلاة والسلام وهو في حجري وأدعو له بالشفاء فقال لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. اللهم استعان. قالت عائشة قال عليه الصلاة والسلام وهو مسند رأسه إلى صدره اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قالت عائشة مات في دولتي يعني في لم أظلم أحدا وبين سحري ونحري فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في حجري فوضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء. هذا في المسند يعني تضرب، ألتدم مع النساء وأضرب وجهي على موته عليه الصلاة والسلام، وكان رأسه في حجرها. تقول هذه من سفهي وحداثة سن. الله المستعان. قالت إني لمسندته إلى صدري فنظرت إليه لما مالت عنقه عليه الصلاة والسلام وهو يقول في الرفيق الأعلى، فقلت قد قضى. قالت فنظرت إليه حين ارتفع فنظر، فقلت إذن والله لا يختارني. فقال مع الرفيق الأعلى في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم الآية. قالت عائشة ولما قبض خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. الله أكبر. هذا عند الإمام أحمد. قالت أم سلمة وضعت يدي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فمرت بي جمع أسابيع آكل وأتوضأ وما يذهب ريح المسك من يدي. وعن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع في اليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. اللهم صل على محمد. اللهم استعان. اللهم استعان. اللهم استعان. قال الإمام أحمد عن يزيد بن بابنوس قال ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة. طيب هذا الحديث طويل، نجعله في درس آخر، ونذكر ما حصل بعد وفاته وأين دفن، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، نسأل الله أن يجمعنا به.